وما دام مظروف في الضلالة فلا يمكن أن يأتي له منفذ ينفذ به عن الضلالة. الضلالة حكمته، وما دامت حكمته هذا الحكم وغلفته ذلك التغليف فلا يمكن أن يصل إلى هدى مطلقة. الحق سبحانه وتعالى حينما قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اختار لفظا عليه دليله. معنى مفلح يعني ايه؟ معناها العام الفائز، أولئك هم الفائزون، ده كلام على الأرض. إنما الاشتقاق بتاعها اشمعنى ما قالش هم الفائزون ليه؟ ما كان يقول هم الفائزون لما جايب هم المفلحون ليه؟ لأن الفلاح والفلح والمادة كلها مأخوذة من شق الأرض للبذر، ومنه سمي الايه؟ الفلاح. الفلاح الذي صنعته شق الأرض للبذر. الله، طب وجاب دي ليه يعني؟ اشمعنى دي جابها عشان الآخرة كده؟ أم قال لك لأنه يريد أن يأتي مع الشيء دليله. وهناك فارق بين أمر يخبرك به غيبا وأمر يستدل به مشهدا. الله حين يأمرك أوامره يقيد حريتك، كنت تحب أن تختار ما تحب فجاء التشريع فقال لك افعل ولا تفعل، أنت تظن أن ذلك تقييد لك في حركة الحياة يضرك ويقلل عليك الجدوى لأنه أخذ منك شيئا، أخذ حرية حركتك في الاختيار، لأنه حين يقول لك افعل معناها أنه ضيق عليك أن لا تفعل، وحين يقول لك لا تفعل ضيق عليك أن تفعل. وواضحة قوي في انه لما اقول لك زكي من مالك بتنقصه شوي، هو في ظهره انه بينقص. يوم الحق سبحانه وتعالى لما يقول لك ان قيدت حركتك التكليفية بقولي لك افعل بحيث لا تقدر ان لا تفعل، وبقولي لك لا تفعل بحيث لا تقدر ان تفعل، لا تظن ان ذلك تقييد، وانما هو تربيب لفائدتك. لماذا التربيب للفائدة؟ معناه تكسير الفائدة، لأن كما قلت سابقا حين يأمرني الله أمرا أأمرني وحدي أم أمر المؤمنين جميعا؟ فحين يقول لي كما أقول دائما لا تسرق، هل قال لي وحدي لا تسرق فيكون قد حدد حركتي؟ لا، ده قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان، يبقى مين اللي كسبان بقى؟ أنا ولا غيري؟ أنا اللي كسبان، لأنه قيدني وأنا واحد، وقيد من أجلي ملايين الناس. يبقى إذا ربط ولا ما ربطش؟ يوم لما يجي يقيدك بالتكليف يقول لك أنا حين أقيدك بالتكليف أنا أريد أن أضمن لك الفلاح، أن تكون الفائز، تكون المنتصر، أن تكون صاحب المغنم. إزاي؟ أم جاب كلمة من مادة فلحة، الفه واللام والحاء. حين ترى مادة فلحة في اللغة تجد هي ايه؟ شق الأرض وإهاجتها بالحرس، بالحرس، وتؤدي معنى القطع، إن الحديد بالحديد يفلح، يقطع يعني يشق برضه. إذن فكلها معنى ايه؟ حركة تستدعي شق متلازم جامد، مش معناها كده؟ فإن كانت الأرض الصمة دي بن إيه؟ بنشقها علشان نرمي فيها الإيه؟ البذر. إحنا حين نشقها ونرمي فيها البذر العملية دي يمكن الفلاح كان بيعملها تقليدا، لأنه وجد آباءه والذي أخذ عنهم هذه الحرفة بيعملوا كده، ورأوا أنهم إذا ما جاءوا ببذرة وزرعوها في أرض جامدة ما تنبتش النبات اللي مؤدي إلى الثمرة المرجوة، تطلع هزيلة.